من جهدها للنفوس حمد عاقبه، ومن اضاعها وتكاسل ندم غايه الندامه. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهجنهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. قال تعالى: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان جنته هي الارض. لا بد من جهاد، فلا بد من نصيحه للاهل والاولاد والجيران والصبر على ذلك، التواصي بالحق بينك وبينهم حتى يؤدوا حق الله، لان الله يقول العصر: ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عليه وعليه واتقوا الله ان الله اشد. لا بد من تعاون وتواصل. والتواصي بين المؤمنين عاقبته السعاده والربح الكامل، والتخاذل والتتاكل والاعراض عاقبته الخيبه والندامه والعذاب في الدنيا والاخره، نسال الله العافيه. ثم ختم الآية بقوله: ويطيعون الله ورسوله. هذا تمام أخلاق المؤمنين سبحانه، تمام ذلك طاعة الله ورسوله في كل شيء. نبه على الأمن والمعروف أنه منكر، وأنهم أولياء فيما بينهم، وأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ثم قال: ويطيعون الله ورسوله، يعني هذه بعض صفاتهم وهي الأساس. ثم قال: ويطيعون الله، يعني في كل شيء يطيعون الله ورسوله، في صيام رمضان، في الحج، في بر الوالدين، في صلاة الرحم، في ترك الغيبة النميمة، في ترك الفواحش إلى غير ذلك. فالمؤمنون هدفهم وغايتهم فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه أينما كان. فالواجب على كل فرد التعاون مع إخوانه، كل مؤمن يتعاون مع إخوانه حسب طاقته، في فعل الحق وترك الباطل، في إيصاله إلى الناس وفي تحذيرهم من ضده. يرجو ثواب الله ويخشى عقابه عن إخلاص، عن نية طيبة، لا رياء ولا سمعة، بل يفعل ذلك ابتغاء وجه الله إخلاصا لله، يرجو ثوابه ويخشى عقابه حتى يلقى ربنا. هذا ديدن، هذا واجب، هذا صفته. قال رب المعروف نهي عن المنكر عاملا بالخير تاركا للشر، قدوة حسنة في أفعاله وأقواله. ويبادر الخير وترك الشر، فهو قدوة حسنة في خلقه الكريم وأفعاله الطيبة، ومع ذلك أمر وعلا. ولهذا قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالرسول أسوة حسنة للمؤمنين في أخلاقه وأعماله، وهكذا المؤمنون فيما بينهم. والله عاد من خالف قوله فعلا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون. يحرم على المؤمن أن يتساهل فيقول ما لا يعمل، يقول الحق من لسانه ثم يفرق ويضيع الواجبات ويرتكب المحرمات. هذا خلق ذميم، هذا خلق أعداء الله. فالواجب الحذر من ذلك، وأن تكون قولا بالحق عاملا به حسب الطاقة، نهي عن الباطل محذرا منه تاركا له. والله المسؤول ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وان يمنحنا جميع الفقه في ديننا والثبات عليه، وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين الذين وعدهم الله بالرحمه في قوله: اولئك سيرحمهم الله. لما ادوا هذه الاعمال وعدهم بالرحمه، نسأل الله جل وعلا وإياكم أولئك سيرحمهم الله